معلم بله سنسيني نومو اون زامبين وان معلم بله سنسيني ناكوالو اون زامبين وان ويي مورين بي بوزين دي بيو Demokirisana Singi narie Malimbole Onzambiwa Malimbole Malimbole Malimbole Malimbole.